على جبهة حزب البي كي كي. جنود الفداء أعدوا الشباب ليوم النداء، أعيدوا أعيدوا أعيدوا إلى الحق سلطانه، ودكوا معاقل جند العدا أماماً أماماً أماماً. جنود الفداء أعدوا الشباب ليوم النداء، أعيدوا أعيدوا أعيدوا إلى الحق سلطانه، ودكوا معاقل جند العدا. بين صفوفهم واجعلها بركانا واشلاء من الدماء يا رب. سيد الجيش استنى الله اكبر. الجنود اللي دخل العصابات الشيعيه في اريف حلب الشمالي. الله اكبر. الجنود اللي دخل الى الحق سلطانه. يا قاذف الرعب عليكم، نحن نعلم التعالي قدر كالتعالي فيكم، قادم الجيش إليكم يا قاذف الرعب عليكم، نحن يا جند الأعادي قدر كالتعالي فيكم، قدر الجبار فيكم. إن دعا الدار أتينا، البنايا في يدنا، أخدع الكفر ببأس إن قضى يوما علينا. إن دعا الدار أتينا، البنايا في يدنا، أخدع الكفر ببأس إن قضى يوما علينا. إن قضى يوما علينا. قادم الجيش إليكم يا قاذف الرعب عليكم، نحن يا جند الأعادي قدر الجبار فيكم، قادم الجيش إليكم يا قاذف الرعب عليكم، نحن يا جند الأعادي قدر الجبار فيكم، قدر الجبار فيكم. نقتدي بأبي ديانا، من تورطنا سنانا، وتبصرنا اغتيالا وتعلمنا طعانا. نقتدي بأبي دجانة، من تورثنا سنانة، وتبصرنا اغتيالا وتعلمنا. جمع جنود الكفر والهاني يا خويا من احياض الموت. يا خوي محلى حياض الموت ضاميني إلياه وردنا وظله طيب هاني كل المنايا بكف المر رويني تلقى في تل المعالي يا وسبداني بالكف مصحف صرى الشاشي سليني سيف البطولة يا من صلت بيماني كل المنايا بكف المر رويني سف السلاح نحن الكفاح وبه شدا أسد البطاع عزف السلاح نحن الكفاح وبه شدا أسد البطاع فاستبشري يا أمة الإسلام بقدوم الصباح فاستبشري يا أمة الإسلام بقدوم الصباح واستبشري بالخير ياتيك وبالنصر المبين فرجالك الأحرار والقوم وهبوا ثائرين واستبشري بالخير يأتيك وبالنصر المبين فرجالك الأحرار قد قاموا وهبوا ثائرين لقتال أرباب الضلالة والطغاة الكافرين هبوا لتحكيم الشريعة فهي منهاج الصلاة هبوا أنوب شموا الأنوب يتسابقون إلى الحتف فجحافل الكفار تخشى بطشهم ولا نوح هبوا أنوف شموا الأنوف يتسابقون إلى الحتف فجحافل الكفار تخشى بطشهم ولا نوح